الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تقدم حكايات الشهيد طارق دسوقي والفنانة القديرة مديحة حمدان. يرويها لكم نادية مبروك إسماعيل دويدار. المادة العلمية اللواء أركان حرب عبد المنعم كاطو أميرة فكري. بطولة محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام. سيناريو وحوار وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. ساعد في الإخراج فاطمة رؤوف. المخرج محمود محبوب. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. المنظر يغدي القلب والعقل يا حاج عبد العال. ألا هو صحيح منظر الغروب جميل على الأناطر؟ منظر جميل صحيح في أدفينا، لكن أنت بتجيبنا هنا كل يوم في نفس الوقت يا سيد أفندي ليه؟ منظر غروب الشمس وراء الأناطر وعلى مرمى البصر من الغيطان بخضرتها وجمالها وفي وسطها النخيل وتدفق المياه في الأناطر، منظر محدش يشوفه أبدا إلا في بلدنا يا حاج عبد العال. والله عندك حق يا سيد أفندي. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ألا أنت ليه ما كملتش تعليمك يا سيد أفندي واكتفيت بشهادة الكفاءة؟ ظروف الحياة يا حاج عبد العال. طب يلا تعال ما نقابل الحاج إسماعيل أهو جاي هناك أهو. تعال نقابله عشان ناخده ونروح نصلي في المسجد وبعد كده نسمع درس الشيخ جمعة. يلا. كان السيد أفندي له 4 أبناء، وفي 7 أكتوبر 1950 رزق ببطلنا. يا ترى تسميه إيه يا حاجة؟ اللي تشوفه يا سيد أفندي. لا لا، أنت اللي لازم تسميه. نسميه حسين ولا حسان؟ أقولك نسميه رمضان. لا لا يا أخوي، أنا عايزة أسميه اسم مش موجود في العيلتين، لا في عيلتي ولا في عيلتك. يا سلام، وش معنى بقى؟ أصلا أنا حاسة أنه هيكون وش السعد علينا. وش السعد؟ آه خلاص يا ستي، يبقى سعد عشان يكون وش السعد. كبر سعد والتحق بمدرسة إدفينا الابتدائية، ومنها إلى المدرسة الإعدادية بتفتيش الإصلاح الزراعي في إدفينا. صباح الخير يا أمي. صباح الخير يا سعد. هو النهاردة أجازة من المدرسة يا أمي؟ لا طبعا، النهاردة مش أجازة ولا حاجة. يعني النهاردة مش عيد الفلاح ولا عيد العمال ولا أي حاجة؟ لا يا سعد، ولا عيد الفلاح ولا عيد العمال ولا حتى عيد التلميذ. آه، يبقى مكتوب عليك يا سعد أنك تمشي النهاردة كمان 7 كيلو على الصبح لغاية المدرسة. ثم انتقل إلى مدرسة رشيد الثانوية التجارية، وعين بعدها في بنك التسليف الزراعي في مدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة. يا ابني دي أول مرة تبعد عننا. يا أمي هو أنا اتغربت ولا حاجة؟ دي كلها كام كيلو بيننا وبين أبو حمص، وبعدين حد طايل وظيفة وفي بنك التسليف الزراعي كمان. ما تقلقيش يا أمي، أنا يا ستي حاجي كل خميس وجمعة. المهم تروح وتيجي بالسلام. الله يسلمك يا أمي، دعواتك. وعندما عاد سعد إلى قريته في نهاية الأسبوع لاحظ تغييرا في محيط أسرته، ولا سيما الوالدة، والتي كانت يبدو على وجهها أمارات القلق وعدم الارتياح. خير يا أمي؟ مالك؟ لا يا ابني، ما فيش حاجة وخلاص بقى. أكيد في حاجة طبعا. طب خد شوف الجواب اللي جالك ده. جواب؟ جواب إيه ده يا أمي؟ جواب استدعى للجيش. وفي شهر سبتمبر من عام 1970 التحق بالكتيبة 13 صاعقة، وفيها عين حاملا لسلاح أربيجي ماركة 7، فأصبحت الدبابة هي العدو الأول له. أنت بطل فعلا يا سعد. ألف شكر يا فندم. لا لا، دي حقيقة. أنت بتمثل الكتيبة في كل مسابقات الرماية، بقالك كام سنة دلوقتي ونتائجك عظيمة. ده واجب يا فندم. عشان كده أنا رقيتك لدرجة رقيب وعينتك قائد تاني لفصيلتك. لنا شعب يعبر كل يوم شط القناة بأجنحة الأحلام، أما نحن هنا فإننا في مواجهة الشياطين وزبانية الموت، يتصيدون منا كل يوم كل من يحاول أن يعبر الشط، وعندما يسقط أحدنا شهيدا تتعالى ضحكاتهم فرحا وشماتة. فسامحيني يا حبيبتي إن تركت طريق الحب واخترت طريق الحرب. أحبك. تفضل. تمام فندم. تفضل يا حضرة الرقيب. فندم، احنا بصراحة مش قادرين نتحمل وقف إطلاق النار ده. احنا خلاص بقى عايزين نحارب. ما تقلقش يا بطل، هانت خلاص يا سعد. ايه ده؟ معقول؟ يعني سيادتك عندك أخبار؟ لغاية دلوقتي ما عنديش أي أخبار رسمية، لكن إحساسي من جوه يقول إنها خلاص قربت فعلا. ما هوش معقول كل التدريبات والمعدات والاستعدادات دي ومش هنحارب. مالك عارف محمد؟ شكلك مش تمام. أنا حزين يا حضرة الرقيب سعد. نفسي بقى نحارب وناخد حقنا. احنا هنفضل كده لغاية امتى؟ عارف انا من حزني بعت جواب لخطيبتي ونهيت في خطوبتنا. معقول؟ انت مجنون؟ حد يعمل كده؟ الصبر، الصبر يا ابني والايمان. لا خلاص خلاص يا رقيب سعد، اللي زينا مش لازم يظلم بنات الناس معاه. حبيبتي اعذريني اني ابعتلك جوابي وجواه دبلتك. الحب والجواز مش لينا احنا، فتح البيوت استقرار وامان، احنا شايلين ارواحنا على كفوفنا. اوعى تفتكر اني بهرب او بتهرب. انا بحبك، بحبك اكتر من روحي، وعشان كده قررت ما اظلمكيش. احنا انتظرنا الحرب وقلنا هانت وارجع ونتجوز، لكن ما حدش عارف امتى هنحارب. يا بنت الناس، انا بحلك من الوعد اللي ما بيننا. انسيني وعيشي حياتك. خطيبك سابقا عريف مجند محمد، ويمكن لو وصل لك جوابي اكون الشهيد محمد. حبيبي محمد، اولا انا رفض انك تنهي خطوبتنا من طرف واحد، عشان ده اتفاق كان بيننا احنا الاثنين، ولما تحب تاخد قرار يخصنا لازم يكون بارادتنا احنا الاثنين. خليك دايما مؤمن زي عهدي بيك، مش ممكن انساك، ولا الرصاص والبارود ممكن يبعدنا عن بعض. انا هستناك يا محمد، وعارفه متاكده انك هترجع لي منتصر باذن الله. شفت؟ شفت بقى يا عم محمد، كنت عايز تسيب انسانه عظيمه زي دي. تسمعتني؟ صوتك كان عالي شويه، وديك شايف الجو ساكت والصوت بيرن. ورايك ايه يا رقيب سعد؟ وانت مش جاهز وعندك بيت اهلك اللي هتتجوز فيه؟ ايوه. خلاص يبقى طيران على القائد، تطلب اجازه الجواز وتلحق نفسك. ولا اقولك انا يا سيدي اللي هجيب لك تصريح الاجازه لغايه عندك. صعب جدا يا حضره الرقيب. ليه بس يا فندم؟ ده محمد عنده مشكلة مع خطيبته ولازم ينزل يتمم جوازه. يبقى يتممها بعد النصر إن شاء الله. أيوة فندم. لك معلش أنا آسف فندم. هو حضرتك قلت إيه؟ قلت بعد النصر إن شاء الله يبقى ينزل يتمم جوازه. إيه ده؟ أيوة يا سعد، يعني اللي أنت عايز تقوله. الأوامر صدرت خلاص الحمد لله، النهاردة إن شاء الله العبور يا بطل. يلا جاهز فصلتك يا رقيب سعد. الفرحة يا سعد، ركز على مهمة مجموعتك. في طابور دبابات للعدو جاي ناحيتكم. راصين وجاهزين له يا فندم، وهدي دبابة المقدمة من نصيبي. الله أكبر، الله أكبر، الكل يضرب في وقت واحد. ألو قيادة، ألو قيادة، تم تدمير 7 دبابات للعدو، منها 3 من نصيب الرقيب سعد السيد. علم، ألف مبروك يا رجالة. لكن يا فندم. خير يا عارف محمد؟ قائد الفصيلة استرشد يا فندم. لا لا يا الله. طب بسرعة بلغ التعليمات للقائد التاني الرقيب سعد، خليه يحل محله. عظيم يا سعد، استلمنا الإشارة بنجاح المهمة. تم الاستيلاء على عربة استطلاع للعدو يا فندم، وتم رصد اللواء المدرع للعدو وإرسال الإحداثيات. تم استلام الإحداثيات والنصور في الطريق لتنفيذ باقي المهمة. عليك الآن العودة بمجموعتك إلى الوحدة. الله أكبر، الله أكبر، بالسرعة دي. خير يا سعد؟ فيه طياراتنا وصلت لتدمير اللواء المدرع اللي رصدناه وبلغنا عنه. الله أكبر، الله أكبر. التحرك هيكون لمطار الدفسوار ومنه لقرية سرابيوم. تمام يا فندم. عارف محمد؟ أيوه. كل المجموعة تستعد، مدرعات العدو بتتحرك في اتجاه الإسماعيلية، وادي دبابة قائد المجموعة قدامي. الله أكبر، وإحنا علينا الباقي. وادي التانية. يلا يا رجالة، مين حيرد؟ أنا. الله أكبر، تسلم إيديكوا يا رجالة. موقفك يا سعد؟ حصرنا مدرعات العدو يا فندم اللي باقية، لكن ذخيرتنا خلصت. خد بالك يا سعد ان مدفعيته حصرتكم هي كمان، ومش هينفع يوصل لكم اي امدادات. انا عندي فكره يا فندم. قول يا سعد بسرعه. نستخدم بعض المدافع المضاده للطائرات الموجوده هنا واللي صالحه للشغل. انا موافق، يلا نفذ على بركه الله. وفوجئ العدو بطلقات المدافع المضاده للطائرات تصيب المعدات الخاصه به بعد ان اعتقدوا ان ذخيره المجموعه قد نفذت، وايقن العدو أنه لن يبلغ هدفه نظرا لعزيمة وإصرار الأبطال، فآثر الانسحاب تجاه الجنوب. تلاحقه نيران البطل الرقيب سعد السيد ومجموعته. كنتم مع حكايات الشهيد، شارك في التمثيل غادة صفوة، أيمن غانم، يوسف عبد الله، أحمد الأصبي، وليد بدر، شريف الملاح، خدوجة صبري، آية حرر، أحمد ممدوح. حكايات الشهيد مع تحيات الكاتب وليد برهان والمخرج محمود محمود.